necklace fait bondir. Ah, tani, innak dako, mokhlis fait bondir. Wa halafta, ya nasi tasoun, ahdako, ahdi. صحابك خدعوك في لحظة بعدي أو غرتك كلمة حنان فنكرت ودي لو كان صحابك خدعوك في لحظة بعدي أو غرتك كلمة حنان فنكرت ودي ما أظنه أو أسألك واسهل ليالي ضن وأقول مين حولك ما تظن يوم يوم التعب وراك أو أسألك واسهل ليالي ضن وأقول كانت كنوز الدنيا ملكك وكنت وكنت لك كانت كنوز الدنيا ملكك وكنت وكنت لك ومعا في جنات الهنا مستقبلي ومستقبلك شوخ طبي مع كل نسمة من البلد تطفي عذابي عاهدتني ترسل بدمع شوخ طبي مع كل نسمة من البلد تطفي عذابي وحلفت تسأل كل طائر عما بي لكن نسيت عهدك وعدك في غيابي وحلفت تسأل كل طائر عما بي لكن نسيت عهدك وعدك في غيابي أوصيه بالإخلاص وما يحفظ واسطي العاصمة يحفظ واصيتي واسكت على ألمي وما يرمي سكوتي واسكت على ألمي وما يرمي سكوتي.